الرجيم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. نبدأ من هذه الحصة إن شاء الله في كتاب الطهارة، أول كتاب ممار السبيل في كلام في الفقه، كتاب الطهارة. يقول الشيخ مرعي فيها: وهي رفع الحدث وزوال الخبث. الطهارة نفسرها في المتن بأنها رفع الحدث وزوال الخبث. فسرها الشيخ إبراهيم يقول: رفع الحدث أي زوال الوصف القائم بالبدن المانع من الصلاة ونحوها، وزوال الخبث أي زوال النجاسة أو زوال حكمها بالاستجمار أو التيمم. وهنا رفع الحدث وزوال الخبث. الحدث بول أو غائط، الحدث أو إخراج ريح، أو يكون إنسان على جنابة، امرأة كانت على حيض وانتهت فترة حيضها، كانت مستحاضة ويعني بعد حيضها دخلت في استحاضة أردت أن ترفع حدث الحيض، هذا الحدث. الحدث يحدث الإنسان يعني ينقض وضوءه، ينقض طهارته، وهو رفع الحدث زوال الوصف القائم بالبدن. نقول هذا محدث. محدث محدث معناه وصف يقوم ببدن هذا الإنسان، معناه أنه غير متطهر، غير متوضئ، ليس على طهارة، فهذا وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة، يمنع من الصلاة. يبقى الوصف مش احنا هنشوفه بأعيننا الحدث، لا، لكن الخبث يرى، الخبث يرى، إنما الحدث لا يرى. يبقى وصف قائم ببدن الإنسان أنه غير متوضئ، أنه على حدث أكبر، على جنابة أو امرأة حائض، وهكذا زوال الوصف القائم. زوال الخبث، الخبث مع النجاسة، أو زوال حكم هذه النجاسة. يعني لما يقول زوال النجاسة معناه أني لم يبق لها عين، ما فيش عين موجودة للنجاسة. زوال الحكم بمعنى ما استطاع أن يزيله من هذه النجاسة، ولذلك يقول بالاستجمار أو بالتيمم، بالاستجمار أو بالتيمم، ده على القول بأنه تخفيف النجاسة يكون بالتيمم، على القول في ذلك وحيأتي الكلام الذي فيه. يبقى زوال الخبث أو زوال حكم الخبث، عرفنا زوال الخبث النجاسة تزال بالماء، أزيلت ما فيش أي شيء باقي منها. زوال الحكم اللي فيها إنسان يستجمر بالحجارة، إذا استجمر بالحجارة أزال ما استطاع، أما ينقي المكان بالحجارة بحجرح نفسه فيؤذي نفسه، يبقى على ذلك نقول هذا زوال الحكم، انتهى حكم الخبث اللي مردود عليه لأنه أزال ما على السبيلين بالاستجمار أو التام. في قول الكتاب هنا تبتدي كتب الفقر، هذا كتاب، كلمة كتاب، وبعدين يقسم لنا الكتاب إلى أنواع مثلا أو إلى أبواب، أبواب الكتاب كذا وكذا. فكلمة كتاب معناها زي ما يقول لنا الإمام النووي في كتابه المجموع: أصل الكتب في اللغة الضم، تكتب يعني بتضم الحروف بعضها إلى بعض، هذا الكتب. ومنها كتيبة الخيل، لأن متتابعة تجري وراء بعضها، سميت لتتابعها واجتماعها الكتيبة. سمي الكتاب كتابا فهمنا ليه، كتاب مكتوب في حروف مجمعة إلى كلمات، والكلمات مجموعة إلى جمل إلى معاني فيها، وهنا سمي الكتاب كتابا لضمه الحروف والمسائل بعضها إلى بعض. الكتاب، قل هذا كتاب معناه مكتوب، يبقى على ذلك يسمى الكتاب على ما يكتب، فقل هذا كتاب فلان إليك، يعني ما كتبه فلان إليه، معنى المكتوب إليه. من باب تسمية المفعول اللي هو المكتوب باسم المصدر الكتاب، كتب كتابا فهو مكتوب، يبقى مفعول باسم المصدر اللي هو كتاب فعل. وهو كثير، يقول في اصطلاح المصنفين: الكتاب هذا كالجنس المستقل الجامع لأبواب تلك الأبواب، هي أنواعه. أنا أقول كتاب يجمع تحت حدث، يجمع أبواب، الأبواب دي نقول الأنواع، يعني اللي هتكون تقسيم تحت هذا الكتاب. الباب، أما يجي يقول لنا هذا كتاب كذا باب كذا، يبقى فرع الدخول إلى الشيء من هذا الباب، يبقى الطريق إلى الشيء، الطريق حتى نصل إلى أحكام الطهارة أحكام الوضوء، حط لي كتابا في ذلك وبعدين دلني على المدخل، أدخل الوضوء من هنا، أدخل الطهارة من هنا، أدخل الغسل من هنا، يبقى سم هذا الباب أبواب الكتاب، يبقى الطريق إلى الشيء الموصل إليه. كما أقول هذا باب المسجد باب الدار، ما دخلت منه إلى هذا الشيء. باب المياه ما يوصل به إلى أحكام المياه، وقد يذكرون في الباب يقول أشياء تتعلق بالباب وأشياء ملحقة بهذه الأشياء حتى وإن لم تكن مما ترجم له، زي ما يجي مثلا في أبواب السواك أو باب السواك وحاطط تحته الختان تقليم الأصباغ قص الشارب، باعتبار يجمع هذه الأشياء خصال الفطر. لما يقول لنا يجوز كذا أو لا يجوز كذا، من الأشياء اللي احنا في أثناء شرحنا نتعرض لها نقول يجوز أن تفعل كذا لا يجوز أن تفعل كذا. كلمة يجوز هذه لها معنيان، يجوز بمعنى يحل، يحل كذا، يبقى عكس يحرم، يبقى يحرم كذا ويجوز كذا عكسه، ويجوز بمعنى يعد زي يصح كذا يصح كذا، يبقى يجوز كذا بمعنى انه صح منك هذا الشيء يصح كذا، يبقى هنا تاتي احيانا من معنى الجواز بمعنى المرور صلاحيه يصح الصحه، وياتي بمعنى يجوز معنى يحل يحل هناكها يحرم، واحيانا تاتي بمعنيين مخصصه في العبادات، في العبادات يجوز تفعل كذا في الصلاه لا يجوز ان تفعل كذا، يبقى ليس لك ان تفعل، لا يصح لا تصح العباده بهذا الشيء ولا يحل لك ان تفعل ذلك، قل لا يجوز ان تتكلم في الصلاه، يبقى هنا ممنوع حرام ان تتكلم في الصلاه بغير ما شرع لنا ربنا سبحانه تبارك وتعالى فيه، لا يجوز ان تتكلم في الصلاه، طيب اذا تكلمت لا تصح الصلاه لا تصح. يمكن في المعاملات نقول لا يجوز في المعاملة كذا وكذا، طب إذا فعل مرة ولكن يأسم الذي فعل هذا الشيء، يبقى إذا لم تكن شرطا أو ركنا فيه يبقى العمل حيصح ولكنه ما كانش مباح لك أن تصنع ذلك، ويجي توضيحها في الأمرين. ويقول أبواب الطهارة أو باب الطهارة، يبقى نعرف برضو كلمة الطهارة إيه الطهارة، يقول لنا لغة الطهارة بمعنى النظافة، النظافة تطهر تنظف، أن الطهارة التنزه عن الأدناس، الدنس القذر، الدنس معنى الدرن، الدنس بمعنى الشيء النجس، يبقى هنا الطهارة أن تتنظف من هذه الأشياء وتتنزه عن هذه الأشياء من أقذار ومن نجاسات. الفعل منها نقول طهرة، ودي اللغة الفصيحة فيها، طهرة من كذا، طهرت المرأة من حيضها وهنا طهرة، ويقول ويقال أيضا طهرة، طهرة بالضم لغة فيها، يبقى يقول طهرة وطهرة الفتحة أفصح، يطهر سواء نحن طهرة يطهر، طهرة يطهر أيضا، الاسم الطهر، قل المرأة في طهرها، الطهر الاسم من ذلك. هذا الكلام يقول إذا كان هذا ماء طهورا، والطهور تطهر طهورا وطهورا، ايه الفرق بين الاثنين؟ يقول لنا برضو الامام النووي، ده من جمال الكلام الامام النووي، الاحاطه بالمعاني اللغويه في الشيء بحيث ما تبقاش محتار، دي تتقرا ازاي؟ طهور ولا طهور، ولا تنفع الاثنين، ولا تنفع في حاله وحاله، لا يبقى عارفين فيها، لما نيجي في وقتها في الكلام عليها تبقى انت فهمت من المقدمه هذا الشيء. الطهور، الطهور يطلق على الماء ان هذا طهور، يعني اتطهر به، أتطهر به، يبقى الماء طهور كأنه متعدي بيزيل نجاسة يزيل قذرة، يبقى هنا الطهور اسم لما يتطهر به. الطهور، الطهور الفعل نفسه أو المصدر، يبقى هنا الإنسان يتطهر، يبقى هذا الطهور، الطهور فعل الوضوء فعل الغسل، نقول هذا طهور، هذا طهور. الطهور الماء، يبقى هنا اللغة المشهورة اللي عليها أكثر أهل اللغة هذا اللي ذكرناه، طهور اسم الماء الذي يتطهر به، الطهور فعل التطهر نفسه، ولكن أحيانا يقول لك الطهور في اثنين، الماء يطلق عليها الطهور والفعل نفسه يطلق الطهور، ذكرها بعض أهل اللغة، والبعض يذكر الطهور في الاثنين، وهذا خطأ أو غريب أو شاذ في اللغة. يبقى خلينا على المعنى الأول اللي ذكرناه، الطهور نقول إنه وصف لهذا الماء، الماء طهور، يبقى هو طاهر في نفسه، يتعدى لغير أن يطهر الغير، يبقى الطهور الماء، الماء نفسه. الطهور فعل التطهر، فعل التطهر. الطهارة في اصطلاح الفقهاء يقولون إزالة الحدث أو النجس أو ما في معنى الاثنين أو على صورة الاثنين. ما في معنى الاثنين يعني لما نقول التيمم، هذا في معنى التطهر بالماء، معنى في التيمم، يبقى ما في معنى تطهرت بالماء أو تطهرت بالتيمم. طيب هيقول لنا أقسام الماء. أقسام المياه، تقول المياه وتقول الماء، الماء والمياه، والعلماء برضو بيتكلمون عن المياه والماء. برضو للإمام النووي رحمه الله يقولنا المياه جمع ماء، مياه جمع ماء، وهو جمع كسرة، جمع كسرة، إذا في جمع قلة وفي جمع كسرة، زي ما يقول لنا الجفنات الغر، قال له انت قللت جفنتك ليه، جفنتك جمعتها جمع قلة، جمع المؤنث السالم ده جمع قلة، ليه ما قلتش قلت الأجفان أو الجفان جمع كسرة، وفي جمع قلة وجمع كسرة. يقول لنا هنا المياه جمع كسرة. طب لما نيجي نقول مية، شوية مية صغيرين نجمعها على ايه؟ قالت لهم على أمواه، على أمواه، أمواه جمع القلة والمياه جمع للكسرة. طيب المياه جمع القلة يكون قد ايه وجمع الكسرة يبقى قد ايه؟ يقول لك 10 فما دونها قلة، ما فوق 10 يبقى كسرة. طب المياه هل بالكسرة دي عشان نقول ان هي اكثر من 10؟ يقول لك المياه انواع كثيرة جدا، فالماء في ماء الارض وفي ماء السماء، ماء نزل من السماء وماء خرج من الارض. الماء اللي نزل من السماء فيه مطر وفيه ثلج وفيه برد، الماء اللي بيخرج من الأرض مية بحار ومية أنهار ومية ترع ومية مصارف، وماء مسخن وماء غير مسخن، وماء مصان من التراب وماء فيه التراب وماء فيه مائع مخالط ومش عارف ايه، حاجات كتيرة أوي في الماء، بيقول لك أنواعها كتيرة أوي، فازاي جمعت على ايه؟ مياه، ما قالش باب الأمواه، وإنما قال باب المياه إن هي كثيرة أنواع المياه. طيب نرجع لكلامنا في المنار، بيقول لنا أقسام الماء ثلاثة، الماء أقسامه ثلاثة. إيه الأقسام الثلاثة دي؟ هيقول لك ماء طهور، وبعدين يقول لك ماء طاهر، وبعدين ماء نجس، يبقى ثلاث أنواع من أنواع الماء. يبقى باختصار كده مية طاهرة ومطهرة، إلا هيديها لفظ طهور، ماء طهور، يعني هو في نفسه طاهر ويطهر غيره، وده أقسام. أقسام نوع تاني ماء طاهر بس في نفسه، لكن ما ينفعش ان انا اتوضى به. نوع تالت يقول كده ماء نجس. سهلة؟ يبقى نشوفه هنا بالاول. اقسام الماء ثلاثة، احدها الطهور، الطهور يبقى الوصف متعدد، يبقى هو طاهر في نفسه يطهر غيره، وهو الباقي على خلقته، الباقي على أصل الخلق، مية زي ما ربنا خلقها، ما نزل من السماء طلع من الأرض، باقي على أصل خلقته، التي خلق عليها، سواء نبع من الأرض أو نزل من السماء على أي لون كان. يبقى أنا مش حاجة بقى الأوصاف اللي بندرسها في علم الفيزياء ولا في علم الكيمياء ونقول المية عايز يبقى اللون الأبيض والشفاف ومش عارف إيه كده، لا، على خلقتها التي خلقت عليها، نازلة من السماء على لون هذا، طالعة من البير، البير في عكارة في كذا بس اسمها مية، ما اسمهاش حاجة تانية، يبقى على خلقتها اللي هي موجودة عليها على هذا الحال، يبقى هذه اسمها. مش هناخد الشيء اللي هو الماء النقي 100%، ما بنتكلمش عن نقي 100% اللي ما فيهوش شوائب، ولكن بقول الماء الطهور اللي يصلح ان اتطهر به واني ازيل به النجاسه. يبقى الطهور باقي على اصل خلقته التي خلق عليها، سواء نبع من الارض او نزل من السماء على اي لون كان، يعني نزل من السماء لونه متغير، لونه صافي، على نبع من الارض نفس الحكايه، ممكن يكون متغير شويه اللون بتاعه بسبب المخالطه للتراب او غيره، هو ماء. هذا الماء الطهور يرفع الحدث ويزيل الخبث، يرفع الحدث، يبقى إنسان يتوضى يرفع ما الوصف القائم ببدنه، الوصف اللي هو مش متوضي إنه هو محدث، يرفع هذا الوصف بأنه يتوضى بهذا الماء الطهور. ويزيل الخبث، يعني يستنجي بهذا الماء فيزيل الخبث، يغسل به أعضاءه فيزيل الخبث، لقول الله تبارك وتعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم، فأطلق الماء، الماء ينزل من السماء، ماء ينزل من السماء، ماء ليطهركم به. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم طهرني بالماء والثلج والبرد، اللهم طهرني بالماء والثلج والبرد. هذا الحديث رواه الإمام مسلم من حديث عبد الله بن أبي أوفى، وفيه أنه كان يقولها في الرفع من الركوع، في الرفع من الركوع، قل سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا ولك الحمد. يقول: ملء السماوات أو ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، ويجوز تقول ملء وملء لك الحمد، فالوصف للحمد هذه على مرفوعة وتقول ملء، ويجوز تقول ملء أي يملأ ملء، ملء السماوات أو ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد. إذا كان من ضمن أذكار رفع من الركوع يقول ذلك صلى الله عليه وسلم بعدما يحمد الله سبحانه، يقول: اللهم طهرني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الوسخ، في رواية من الدرن، في رواية من الدنس، كل ذا صحيح مسلم. وكان يقول هنا: اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد. أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم في ماء البحر في الحديث الصحيح أيضا: هو الطهور ماء الحل ميتته، هو الطهور ماء الحل ميتته. قال رواه الخمسة وصححه الترمذي. أما يقول لنا متفق عليه، يعني رواه البخاري ومسلم، الحديث الفرد كان صحيح مسلم بس، في صحيح مسلم، وفي البخاري في معنى بس من حديث آخر، مش من حديث ابن أبي أوفى ومن حديث أبي هريرة، وكان المعنى يعني موجود فيه. قوله: هو الطهور ماء الحل ميتته، رواه الخمسة. الخمسة كأن هنا أصحاب السنن الأربعة اللي هم أبو داود والنسائي فتح النون والترمذي بكسر التاء وابن ماجه، أربعة. الخامس مسند الإمام أحمد، مسند الإمام أحمد. يبقى لما يقول رواه أصحاب السنن يبقى هم الأربعة دول اللي ذكرناهم، أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، إذا قال رواه الخمسة يبقى حضيف عليه مسند الإمام أحمد رحمه الله. الطهور ماء الحل ميتته، هذا في الحديث لفظه عن أبي هريرة: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ من ماء البحر؟ ما كانوش عارفين الحكم، بنركب البحر نصطاد ولا نسافر وبعدين بنعطش، الميه اللي معانا يا دوبك نشربها، ما فيش قدامنا الا ماء البحر، ممكن نتوضا من ماء البحر؟ فالجواب: النبي صلى الله عليه وسلم قال: هو طهور ماؤه الطهور، ما قالش طاهر، ما قالش الطاهر، قال الطهور يبقى متعدي، يبقى طاهر في نفسه، يتعدى يطهر بدنك، يرفع عنك الحدث ويزيل النجس. هو الطهور ماؤه، واداهم حكم زياده كمان: الحل ميتته. يبقى اداهم النبي صلى الله عليه وسلم حكمين: ماء البحر ماء طهور، وايضا ما فيه من دواب هي حلال، سواء صدتها خرجت حيه او خرجت ميته لك ان تاكلها. انواع الماء الطهور، احنا قلنا الماء طهور للقسم الاول، قلنا اقسام الماء كم قسم؟ ثلاث اقسام: طهور وطاهر ونجس. النوع الأول قلنا الماء الطهور، يعني طاهر في نفسه مطهر لغيره، اللي حيقوله بلفظ آخر إنه يرفع الحدث ويزيل النجس، يزيل النجس والفرس. هذا الماء الطهور أربعة أنواع. النوع الأول حيقول لك هو طهور بس يحرم استعماله ولا يرفع الحدث ويزيل الخبث، وهو ما ليس مباحا. يبقى العلة مش فيه، مش فيه، العلة لشيء آخر كان سببا فيه، يبقى شيء مجاور فعل الإنسان، العلة من فعل ليس في الماء نفسه. الماء طاهر، طاهر ومطهر هذا الماء، لكن في هذه الحالة بيقول لك ده ما ينفعش، ما ينفعش، يحرم عليك أن تستعملها ولا يرفع الحدث ولكنه يزيل الخبث، يزيل، لأن الاعتبار في الحدث النية أن تتطهر، هنا نية بشيء معصوم ما ينفعكش في حاجة. الأعمال بالنيات، الأعمال الصريحة بالنوايا الخالصة، يبقى الماء المسروق، الماء المعصوم ما ينفعش تتوضى به. ولكن إزالة الخبث الاعتبار ليس بالنيل، الاعتبار بأنه انعدام هذا الخبث لا يكون موجود، يبقى إنسان على يده نجاسة وبعدين مش واخد باله إن عليها دم، نزل ماء السماء غسل إيده، غسل إيده. الآن هنقول له يجب عليك أن تنوي، مش محتاج نية، المطلوب أنه إزالة النجاسة بس، إزالة النجاسة. إنسان دخل الخلاء فتغوط أو تبول وبعدين استخدم الشفاف وهو مش حاضر له أي نية ولا نية ولا شيء، ولكن أنه غسل نفسه استجمر أو أنه بالماء أزال ما عليه وقام كتش مستحضر نية، نقول أنت لسه ما زلت عليك نجاسة. المطلوب أنه إزالة النجاسة، خلاص أزيلت النجاسة سواء كان بفعلي أو بفعل غيره. قد يكون الإنسان عليه نجاسة، جاءت زوجته لقت على يده نجاسة غسلت له هذه النجاسة، خلاص الآن هو طاهر من هذه النجاسة، لا يحتاج في إزالة النجاسة إلى نية. لذلك إذا استخدم هذا الماء المغصوب، خد جرك المية سرق واحد كب على يده كان تغوط أزال استنجى به، نقول أزيلت النجاسة. المطلوب في النجاسة مثلي، المطلوب الإزالة وانعدامها، فالآن ما فيش نجاسة مولود. يبقى على ذلك هنا بيقول لنا الماء، هذا الماء المغصوب أو المسروق، الغصب والسرقة. الغصب أخذ مال الغير عنه، هذا الغصب. السرقة أخذ مال الغير من حفظ مثله على سبيل الخفية أو في النهاية هو هي زي بعض الاثنين، أخذ المال الذي ليس له، فهذا الماء الذي حازه إنسان هذا غصبه منه. يبقى الآن يقول هذا الماء المغصوب اللي حيتخيل فيما حازه إنسان، حازه إنسان ماء يحرم استعماله ولا يرفع الحدث ويزيل الخبث. يعني يمكن الكلمة نفسها بالعطف فيه إشكال اللي أراها ممكن ما يفهمهاش، ولا يرفع الحدث ويزيل الخبث يعني ما بيعملش الاثنين، لا لو أراد ذلك لقال ولا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث، لكن لما قال ويزيل قال أنه في حاجة محلوبة تقديرها هو، يعني وهو يزيل هذا الخبث اللي مولود. وهو ما ليس مباحا، يبقى الماء اللي مش مباح، فأدالك لفظ عام دخل تحتها المسروع المنصوب، دخل تحتها ما شيء من أشياء غير مباح. وهو ما ليس مباحا كمغصوب ونحوه، لقوله صلى الله عليه وسلم في خطبته يوم النحر بمنى: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. رواه مسلم من حديث جابر: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام. يبقى يحرم على المؤمن أن يأخذ من أخيه شيئا إلا بصيبة من نفسه. يبقى ده القسم الأول من هذا النوع اللي هو الماء الطهور، بدأ باللي يحرم. القسم الثاني منه: ماء يرفع حدث الأنثى للرجل البالغ والأنثى. هنا ماء يرفع حدث الأنثى للرجل البالغ، يجوز تقول كذا، تقول للرجل البالغ والأنثى. توجيهها إيه؟ يرفع حدث الأنثى، الأنثى مضاف إليه، لا على أنها عاطفة، يبقى اللي بعدها يكون للرجل، للرجل. إذا كان على أنه لا الحجازية يبقى ليس، ليس الرجل، يبقى لنا كأن خبر كان يعني. ماء يرفع حدث الأنثى للرجل البالغ والأنثى، وهو ما خلت به المرأة المكلفة لطهارة كاملة عن حدث. هذه مسألة من المسائل المختلف فيها، ليس متفقا عليه، هذه مش متفق عليه. ليه حيقول بهذا القول الإمام أحمد والإمام إسحاق رحمة الله عليهما، أما جماهير العلماء حيقولوا بخلاف ذلك، وحنشوف يا ترى الدليل مع الحنابلة ولا مع الجمهور. يبقى ده القسم الثاني من الماء الطهور، بيقول لك ماء يرفع حدث الأنثى، يعني المرأة تستخدمه تتوضى به تغتسل به، لكن الرجل لو استخدمه ما ينفعوش، لا انه ينفع في وضوء ولا في غسل. ايه المية دي؟ لا الرجل البالغ والأنثى، يبقى لا يرفع حدث الخنثى، لان الخنثى قد يكون ذكر، هو ده في الخنثى المشكل، والخنثى المعروف انه ذكر ولا انثى، الخنثى المشكل اللي امره ايه، لكن في خنثى عنده العضوان عضو الذكوره والانوثه، ولكنه معروف انه ذكر، انه الهرمونات الذكوره اكثر، والاطباء قال ان هذا ذكر لكن في العضوان، والعكس كذلك. فهنا الخنثى المشكل يعني لاحتمال ذكوريته. وهو ما خلت به المراه المكلفه لطهاره كامله عن حدث. المراه خلت به يعني خليته توضت فيه لوحدها، كأن هذا احتراز مما استخدمته المرأة مع زوجها. الرجل والمرأة بيغتسل هما الاثنين من إناء، ما فيش حاجة في هذا الشيء. لكن المرأة أخذت الإناء الحلة أخذتها اغتسلت منها اللي بقي منها بيقول لك لا ما يجوز للرجل أن يستخدمها. هنا ما لزمناش باللي قاله، هنشوف لسه الدليل على اللي بيقوله إيه. إيه الدليل؟ قال حديث الحكم ابن عمرو الغفاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، نهى. هذا حديث صحيح رواه الخمسة وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. الإمام أحمد يقول جماعة كرهوه، جماعة كرهوه، كأنه القول أنه يكره الإمام أحمد ذلك لأن البعض من الصحابة كرهوا ذلك. الشيخ إبراهيم هنا بيقول لنا خصصناه بالخلوة، هذه القيود اللي ذكرها، بيقول لنا هو ما خلت به المرأة المكلفة لطهار، ما خلت باحتراز عن إيه؟ احتراز عن ما اشترك فيه رجل المرأة، اشترك فيه عن طين حلتين بيغتسلوا مع بعض، مش حاجة هذا الشيء. لكن إذا خلت وحدها بهذا الإناء، هنا الكلام في الإناء، إذا كان بيستحمى تحت الدش ولا بيستحمى من البحر أو كده، ما هو مش هذا الكلام هنا، الكلام في الإناء اللي بيؤخذ منه الماء. ما خلت به المرأة يقول لك إنه لا يصلح أن يغتسل به الرجل ولا أن يتوضأ به. خصصناه بالخلوة لقول عبد الله بن سرجس، عبد الله بن سرجس صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول هذا من قول عبد الله: توضأ أنت ها هنا وهي ها هنا، فأما إذا خلت به فلا تقربا. توضأ أنت ها هنا يعني أنت وزوجتك الاثنين حاطين حلة تصدوا منها، فيش مانع تصدوا مع بعض منها، لكن هي خلت بها اتوضأت وحطت إيدها فيه وكذا، يبقى أنت مالكش تاخد بعدها وتتوضأ بيديه. طيب الحديث هنشوف جملة من الأحاديث في هذه المسألة، وبعدين ننقل من كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله ملخصا للبحث اللي ذكره في هذه المسألة، وهو من أجمل الأبحاث، يعني دمعنا جملة من الأبحاث لقينا كل اللي وراء واخدين البحث بتاع الحافظ بزيادة بتنقيص وكذا، فكان أجمل أبحاثهم هو بحث الحافظ رحمة الله عليه. في موطأ مالك وبرضه صحيح البخاري وغيره من طريق الإمام مالك عن نافع عن ابن عمر: كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا، كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا. أنا أقول كان الرجال والنساء، هنا يا ترى كل رجال ونساء أغربوه ولا المقصود بهم الرجل مع محارمه الرجل؟ والله احتمال الاثنين، احتمال ده واحتمال ده. فإذا كان يتوضؤون جميعا يبقى قبل نزول الحجاب، قبل نزول الحجاب، بعد ما نزل الحجاب يبقى يتوضأ الرجل مع زوجته مع أخته كذا، لكن الرجل لا يتوضأ مع المرأة الأجنبية عنه. طيب في لفظ أبي داود يقول: كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإناء الواحد جميعا، من الإناء الواحد جميعا، عشان ما حدش يقول هي واخدة إناء وبتتوضأ هو واخد إناء بيتوضأ، لا هو الإناء واحد الاثنين بيستخدمانه سوا. لابن ماجه: كان الرجال والنساء يتوضؤون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. عند أبي داود زيادة: من إناء واحد ندلي فيه أيدينا. ندلي يبقى هنا ما فيش باحتمالات اللي موجودة في الأحاديث التانية، لا هو إناء حلة واحدة ده بيحط إيده وهي برضه بتحط إيدها في نفس الحلة، الجميع يدلون فيهم أيديهم. في رواية في مسند إمام أحمد: ويشرعون فيه جميعا، ده من رواية نافع مرسلة. أيضا عند ابن خزيمة رواية أكثر دقة من ذلك، أنه أبصر، ده عبد الله بن عمر يقول أبصر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يتطهرون والنساء معهم، الرجال والنساء من إناء واحد كلهم يتطهرون. يبقى ابن عمر يقول ما أبصر ذلك أنه مجموعة من الرجال والنساء كلهم من إناء واحد يتوضؤون منه. طيب هنا في كان الرجال والنساء ظاهره التعميم، إن هذا الاستغراق، يعني كان الرجال كل الرجال والنساء كل النساء، إلا أن يقيد ببعد نزول آية الحجاب على ذلك الرجال مع المحارم من النساء. وده اللي احنا عايزينه هنا، أن الرجل يغتسل مع امرأته، هل يجوز يغتسل بما فضل من المرأة ولا لا يجوز له ذلك؟ هل يجوز له أن يتوضأ بما فضل من وضوء المرأة ولا لا يجوز له ذلك؟ هذا الكلام هنا. طيب بيقول لنا الحافظ ابن حجر في هذا الحديث وكان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم يستفاد منه أن البخاري يرى أن الصحابي إذا أضاف الفعل إلى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون حكمه الرفع، وهذا الصحيح. يعني ما يقول كنا نفعل كذا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا له حكم مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة ما يقول كان الرجال والنساء يعم هذا الكثيرين من هؤلاء كان يفعلون ذلك. برضو جاء عن أبي سعيد الخدري وعن جابر استدلوا على إباحة العزل مثل ذلك بكونه قالوا كنا نفعله على في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل فلم ينهن، فدل على أنهم إذا كانوا يفعلون شيئا مما العادة أن تكون شائعة بينهم فعل ذلك يكون هذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم عليه. طيب يغترفون قد ندلي إليه أيدينا، لما المرأة دلت يدها بعد كده الرجل حط إيده مش بدأ ما مستعمل الآن صار مستعملا، فيقول هذا فيه دليل على أن الاغتراف من الماء القليل لا يصيره مستعملا، إذا الاغتراف نفسه لا يصيره مستعملا. وفيه دليل على طهارة الذمين، طهارة يعني لما يقول كان الرجال والنساء يعني ما يبعد أن يكون ما فيش ولا رجل منهم متزوج امرأة ذمية أو يهودية أو نصرانية، هنا يقول كان الرجال فأطلق والنساء أطلق، فيقول لو أن الرجل متزوج من امرأة نصرانية ووضعت يدها في الإناء هل يجوز له أن يتوضأ من هذا الإناء؟ فنعم، إنه يكون يقول كان الرجال والنساء يتطهرون من الإناء الواحد يدلون أيديهم فيهم جميعا، دليل على أنه سواء المرأة كانت مسلمة ولا نصرانية وضعت يدها في الإناء أنها لا تبطل طهارة الإناء. يقول نقل الطحاوي ثم القرطبي والنووي الاتفاق على جواز اغتسال الرجل والمرأة من الإناء الواحد، نقل الطحاوي والقرطبي والنووي، وإن كان هو بيقول يعني هذا فيه نظر لأنه جاء عن أبي هريرة أنه كان ينهى عن ذلك، الاتفاق اللي ذكروه كأنه يقصدون أكثر أهل العلم على ذلك، أن لو الاثنين بيأخذ الرجل والمرأة من الإناء جميعا يبقى لا شيء، نقلوا الإجماع على ذلك. هنا نقل الإجماع الحافظ يقول فيه نظر ما يضرناش هذا النظر ما يضرش لأنه ثبت في حديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم فلا قيمة لأن نقول أنه أجمع ولا لم يجمع، طالما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل هو وعائشة من إناء واحد يقول دعي لي وتقول دع لي، إذا هنا إجماع ولم يجمعش ما يضرناش في المسألة شيء، فالحافظ قال وفيه نظر يعني في نقل الإجماع نقول لا يضر هذا. يقول ثبت عن أبي هريرة أنه منع، أقول ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أباح، يعني لا قيمة لقول أحد مع النبي صلى الله عليه وسلم عليه. يقول الحافظ ونقل النووي الاتفاق على جواز وضوء المرأة بفضل الرجل دون العكس، هنا الحديث يدل على ذلك أنه المرأة إذا كانت تتوضأ من الإناء يبقى الرجل ليس له أن يتوضأ منه، لهذا الحديث اللي ذكره لنا وذكر عبد الله بن سرس أنه قال لنا ده في مكانه ومكان، ففي الحديث نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، الحديث هنا نهى أن يتوضأ يبقى في وقت من الأوقات قاله النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى الكلام في أنه الرجل لا يتوضأ بفضل طهور المرأة. طب العكس الحديث مفهوم مخالفة فيه أنه لا العكس مفهوش حاجة، المرأة يجوز تغتسل وتتوضأ بفضل طهور الرجل، سواء بقى خالف ناس ولا ما خالفوش ناس لا يضر في ذلك شيء، إن الحديث دل على ما ذكرناه. ثبت عن ابن عمر المنع لكن مقيدا بما إذا كانت المرأة حائضا، يعني المنع من توضؤ الرجل بفضل وضوء المرأة بفضل المرأة إذا كانت المرأة حائضا. العكس قال صح عن عبد الله بن سعد سعيد مسيب أنه منع التطهر بفضل المرأة، وبه قال أحمد وإسحاق وقيداه بما إذا خلت المرأة. طيب الحديث في هذه المسألة متعارضة أو ظاهرها، وذلك جعل الإمام أحمد قال إنها مضطربة، الحديث في ذلك مضطربة، إذا كانت مضطربة نبقى مع الأصل فيه أنه يجوز للرجل يتوضأ بالماء طالما أن المرأة طاهرة الماء ما حصلش حليب، الأصل يجوز هذا إذا تعرضت الأهل، لكن إذا قدرنا على جمع بين الاثنين بأولى القول في الجمع بين الاثنين. طب إيه الأحاديث بقى اللي متعرضة في هذا الشيء؟ في حديث المنع، حديث اللي ذكرناه من حديث الحكم بن عمرو، وكذلك حديث آخر عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو يغتسل الرجل بفضل المرأة وليغترف جميعا. هنا الحديث نفسه أعله بعض أهل العلم، والحافظ بن حجر يقول لا بس الرجال وثقات ولم أقف لمن أعله على علة أو على حجة قوية، طيب حتى لو كان ذلك المعارض له قوي، المعارض له ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة كان يغتسلان من إناء واحد، هذا الرواية. حديث آخر عن ابن عباس عن ميمونة وده أخرجه أصحاب السنن وهو حديث صحيح أيضا، وفيه قالت أجنبت فاغتسلت من جفنة ففضلت فيها فضلة. سيدة ميمونة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم تقول كانت على جنابة، يعني كأنه جمعها النبي صلى الله عليه وسلم فكانت على جنابة، فاغتسلت من إناء ففضلت فيه فضلة الباقي من غسلها، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليغتسل منه، فقالت يا رسول الله يعني أنا كنت على جنابة وأنا اغتسلت من هذا الماء، فقال الماء ليس عليه جنابة واغتسل منه. هذا معارض تماما للأحاديث السابقة، هذا يعارضها. يبقى إذا نظرنا للمعارضة بين الاثنين يبقى يقال يا إما نجمع بين الأحاديث يا إما نرجح واحد على الآخر، فنقول المنع كان في الماضي ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أباح ذلك. وهذا يروي ابن عباس عن ميمونة، ميمونة خالت ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه، وابن عباس ذكر أنه بات في بيت ميمونة. يبقى هنا هذا الكلام جاء ابن عباس مية بعد فتح مكة، كان ده المتأخر، المتأخر سواء انه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حدثته بذلك او بعد النبي صلى الله عليه وسلم حدثته بذلك، دل على ان هذا الامر النهائي اللي كان عند السيدة ميمونة في الاخر هذا الشرك. يبقى على ذلك الجمع بين الاحاديث نقول هذا حديث ميمونة متأخر والاخر كان قبل ذلك، ده على القول انه منسوخ الاول. لكن أن نجمع بين الاثنين بقى من غير القول بنسخ من نسخ، هنلغي واحد ونقول بالآخر، ودا علي جماهير العلماء إنه العمل على حديث ميمونة رضي الله تبارك وتعالى عنها. لكن على الجمع يقوم يقول الخطابي إنه يحمل أو تحمل أحاديث النهي على المتساقط من الأعضاء، يعني لو أن المرأة بتغتسل مثلا في بانيو قعدت فيه المرأة اغتسلت وبعدين قامت الماء موجودة فيها، ده الزوج من بعدها يغتسل في هذا المكان، لا هذا متساقط من أعضائها فليس له أن يغتسل بهذا الماء، هذا شيء. وإن كان الجمهور حيمنعهم هذا شيء لعلة أخرى، إن هذا ماء مستعمل، لأن هذا ماء مستعمل بجسم طالما استعمل ورفع به الحدث لا يستعمل مرة أخرى، وحيجي الكلام في هذه النقطة. القول الثاني الحملة على التنزيه، التنزيه يعني يكره تنزيها ذلك، يبقى دول المعنيين. يبقى عندنا ثلاث حالات فيها، إما القول بالنسخ وهذا لعله أقوى الأشياء، أو القول بالجمع بين الأحاديث فتجمع على إنه الماء الممنوع منه ما تساقط عن المرأة، هذا قول ذكر الخطابي، أو إنه النهي منه صلى الله عليه وسلم على وجه التنزيه وليس على التحريم والمنع. يبقى المسألة اللي ذكرها لنا إن هذا الماء في أصل القسم اللي ذكره هنا ماء يرفع حدث الأنثى لا الرجل البالغ والأنثى، وهو ما خلت به المرأة المكلفة لطهارة كاملة على الحدث، كل دي احترازات يعني خلت به لطهارة كاملة. طب لو إنها اتوضت شوية وبعدين ما كملتش الوضوء ما ارتفعش الحدث بتاعها، يبقى على ذلك الماء باقي على ما هو على ما يذكرونه. القول ذا قال به الإمام أحمد وقال به إسحاق بن راهويه، أما باقي العلماء جماهير العلماء على أنه يجوز استخدام هذا الماء في الوضوء له الماء الباقي من المرأة لحديث ميمونة فهو أقوى في ذلك. يبقى لنا الماء الطهور، قسمه الماء أصل الماء ثلاث أقسام، ماء طهور يعني طاهر مطهر، وماء طاهر يبقي بس هو طاهر في نفسه بس لا يرفع الحدث عن الإنسان لو استخدمه. ثالث الماء النجس، ما زلنا في القسم الأول اللي هو الماء الطهور، ذكرنا منه كم قسم، قسمين من الماء الطهور، يبقى ماء يحرم استعماله الماء المغصوب ونحوه، ماء يرفع حدث الأنثى لا الذكر، وذكرنا ما خلت به الأنثى وذكرنا الخلاف اللي فيه. ثالث ماء يقول لنا ماء يكره استعماله مع عدم الاحتياج إليه، هنا بيحترز يعني بيحتاط، لك هذا الماء يكره استعماله مع عدم الاحتياج إليه. طب لو أنا محتاج إليه هو ده اللي موجود أعمل إيه؟ أكسره استخدمه، مش حرام، مش حرام. يبقى لا يحرم استخدامه إنما يكره مع عدم الاحتياج إليه، يعني قدام الحنفية فيها مية مش محتاج بقى له مية تانية اللي في الحلة دي أخدها ما استخدم دي خلاص، يبقى يكره هذا مع وجود هذا الماء. إيه هذا الماء؟ قال لنا هو ماء بئر بمقبرة أو بمقبرة أو بمقبرة، ثلاث الحركات فيها تجوز في الباء فيها، بمقبرة بمقبرة بمقبرة، هو ماء بئر بمقبرة. قال في الفروع، في الفروع كتاب لابن مفلح اسمه الفروع، في الأطعمة، يعني في كتاب الأطعمة من كتاب الفروع. وكره أحمد ماء بئر بين القبور وشوكها وبقلها، قال ابن عقيل كما سمد بنجس والجلال. يبقى هنا يقول لنا كره الإمام أحمد ماء بئر بين القبور، ماء بئر، بئر مية محفورة في أرض الأبار. يمكن لما تروح في القبور اللي عندنا هنا هتلاقي عاملين زي حوض كده من الأسمنت وموصل له حنفية مية، هذا داخل تحت هذا الباب؟ مش داخل هنا خالص، مع انه حوض اسمنت موجود على الارض ونازل عليها. لا لا مش هقولش، لا ده الكلام هنا البير ميه الجوفيه. بير ميه الجوفيه معناها يعني الكراهيه ان جثث الناس بتتحلل وتنزل على هذا الماء، فكرهوا الوضوء به والاغتسال، لكن لم يحرموا، لم يحرموا، لانه الماء لم يتغير. طالما انه ماء طاهر في منظره ما فيش حاجه غيرته، خلاص الكلام في الماء الذي تغير، يبقى هذا يكره فقط. قال في الفروع كره أحمد ماء بئر بين القبور وشوكها وبقلها، يعني ما نبت من أشياء بين القبور كره إنها تؤكل، ولكن لا يحرم ذلك إذا كان ما سمد بنجاسة. فيه خلاف من العلماء كيف بهذا اللي نقول الأجساد طاهرة وليست نجسة، وإن كان ما يحدث على الأجساد من عفونة نحو ذلك ومن خروج ما بداخل الأجساد قد يكون فيها النجاسات. قال ابن عقيل كما سمد، يعني كالذي سمد بنجس وكالجلالة، كالجلالة وكالذي سمد بنجس. وماء من ضمن الأمثلة بقى الماء اللي يكره استعماله مع عدم الاحتياج إليه، ماء بئر بمقبرة، وماء اشتد حره أو برده مما يكره ذلك. أما تيجي تتوضى تفتح السخان تنزل مية مولعة، ينفع توضى بها؟ ينفع، إذا تقطعها ينفع، لكن هتكرر بقى الوضوء مش هتوضى عدل، يعني كان خليه يكره هذا الشيء، يكره ميه سخنه هذه لا بردها مش هي، او اصبر عليها لغايه ما تبرد. العكس في ذلك، ميه متلجه طلعها من الثلاجه هنا تتوضى بيها، ومش هتعرف تتوضى بيها كويس، يبقى اصبر عليها لما تسخن شويه حتى تلت. لكن لا يحرم اذا انسان اتوضى واسبغ الوضوء، لا يحرم ذلك. ماء اشتد حره او برده لانه يؤذي ويمنع كمال الطهاره، أو سخن بنجاسة أو بموصوف، برضو هيقول لي يكره مش هيقول يحرم. سخن بنجاسة يعني جاب عذرات، جاب أشياء نجسة وحرقها وسخن بها هذه المياه، هو خوفه بس إن يتطاير من نجاسة شيء يقع بداخل هذه المياه، يمكن اللي بيجيب الحطب اللي عليه نجاسة إله تنجزت وهو بيعدل الحلة إله دات فيها، يعني هنا يكره فقط ولكنه لا يحرم ذلك. أو سخن بنجاسة أو بمعصوب، وإن كان ذكر العلماء الخلاف في النجاسة، لو جبنا خشبا خشب عليه نجاسة، عليه بول، عليه غائط، عليه شيء، وبعدين حطناه في الفرن ولعناه، هنا بيستحيل. والراجح أن الاستحالة مطهرة، إذا استحال اللي هنا بقى اللي فيه الآن شيء ثاني خالص غير ما كان فيه الأول بعد دخول النار عليه، يبقى على ذلك الاستحالة إذا استحال إلى شيء خالص بقى رمادا لا نقول إنه نجس الآن، يبقى على ذلك إذا سخن به هذه المياه لا يحرم استعمالها، غاية أن يقول يكره احتياطا فقط. أو سخن بموصوف، أو سخن بموصوف لأنه في اسم موجود، جاب الحطب اللي هو غصبه، سرقه من إنسان، غصبه من إنسان، مختلسه من إنسان، وحطه تحت الإناء بتاعه، يقول له لا شك فيها شيء بكره، لكن لا يجعل الماء حراما، لا يجعل الماء حراما، لأنه لا فرق بين الماء نفسه يكون موصوبا، نقول هذا كيف يكون شيئا حراما يرفع عنك الحدث، كيف يكون ترفع الحدث بالحرام، لكن هنا في هذه الحالة اللي سخن هذا الماء، يبقى الأمر في أن الماء المسخن نفسه ليس حراما، إنما يكره حتى بسد ذرائع يعني على الإنسان أنه يستخدم الشيء المعصوب. قال لأنه لا يسلم غالبا من صعود أجزاء لطيفة إليه، وفي الحديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، حديث رواه النسائي والترمذي من حديث الحسن بن علي رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال دع ما لا يريبك، ما يريبك إلى ما لا يريبك، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وزاد فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة، إن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة. برضو من هذه المكروهات ماء استعمل في طهارة لم تجب، استعمل في طهارة لم تجب، بناء على أنه حيقول لنا الوضوء واجب أو غير واجب. الوضوء الواجب يتوضأ لرفع الحدث رفع الحدث. لا انت مفضي اصلا وبعدين الدنيا حر طب هجدد وضوئي هتوضى من تاني متوضى وانت ما زلت متوضيا يعني. الان اذا استخدمت حله تستخدم فيها بيقول لك هذا الماء لم يرفع حدث لانك متوضي اصلا, بيقول لك هنا يكره استخدامه لان هو سيجزم بالمنع من استخدام هذا الماء في رفع الحدث. لك رفع به حدث لا يرفع به حدث مره ثانيه وهيجي التفصيل اللي فيه. يبقى هنا استعمل في طهاره لم تجب, في طهاره كتجديد وضوء او غسل جمعه, ان انسان بيغتسل للجمعه في حمام في بانيو مثلا اغتسل والميه اللي بقيه حد تاني يغتسل بها, يقول هذا غسل ليس واجبا طالما انه مش واجب وعلى ذلك ما رفعش حدثا بهذا الغسل, يبقى على ذلك يجوز لغيره انه يغتسل به ولكن يكره له ذلك. او ماء استعمل في غسل كافر, يقول البدن نفسه من مسلم ولا من كافر, البدن طاهر, الكافر كفر معنوية, كفر معنوي انه انما المشركون نجس, مش معناه ان انا محمس واحد مشرك بايدي يبقى ايدي نجسه, لا ليس المعنى, ولكن معتقد هؤلاء ان معتقدهم نجس, انه الاعتقاد الكفر بالله والشرك بالله هذه نجاسه هؤلاء. يبقى هنا اذا كان انسان غسل وعن تساقط من جسد هذا الكافر ماء واصاب مسلما مش معناه انه نجسه, لا ينجسه, يبقى هذا الماء طاهر طالما انه لم يتغير بشيء. أو تغير بملح مائي, أو تغير بملح مائي, وفي السابق يقول أو في غسل كافر خروجا من خلاف من قال يسلبه الطهوري, يعني إذا غسلوا كافرا المية اللي نزلت عليه وخرجت منه هذه سلبت الطهورية اللي فيها, هو بيقول بياخد الوسط في ذلك, لم يسلب الطهورية ولكن يكره أن تستنبه, والإنسان يعافى مثل ذلك انه يستخدم مثل ذلك, انما مش في كل الاوقات هتقول يتعفف الانسان عن ذلك او يعافى ذلك, في احيانا يكون وقت ضروره انسان ما قدموش ميه يشرب بها اللي هي الميه دي اللي يشربها والا يموت من عطش, هيبقى على ذلك هنا الضرورات تبيح المحظورات. فهو كان يقول لك هذا الماء لا يكره استخدامه, لا يحرم استخدامه بل يكره فقط. او تغير بملح مائي, تغير بملح مائي يعني مية البحر ما فيها ملح مش كده, لكن المية اللي انت واخدها من الحنفية وبعدين حطيت عليها ملح عشان تعمل شرب وبعدين بدأ لكن مش عامل شرب ولا غيره عايز اتوضى بيها, فيقولك يكره ذلك. الراجح انه يجوز الوضوء بها لان هي مية البحر هي نفسها, والملح هو الجائي من البحر هو نفسه فيها, فهو غاية ما يقول انه يكره ذلك. قال كالملح البحري لانه منعقد من الماء. أو بما لا يمازجه, أو بما لا يمازجه, يمازج بمعنى يخالط يعني يخالط, تغير بما لا يمازج بمعنى لا يخالطه, كتغيره بالعود القمري وقطع الكافور والدهن على اختلاف أنواع. العود القمري نوع من أنواع العود, العود البخور عود من أنواع اللي بيستجمر به بيتبخر به سمى بالعود القمري, ريحته طيبة, فإذا كان بعض أعواد من أعواد البخور وقعت في المية هتغير المية, يتغير المية يبقى الريحة بتاعتها صار ريحة عود. هنا هل يحرم استخدامه؟ يقول لك لا, ده ما اختلطش, ما تفتتش العود واختلط بهذه, لا ده هو التغير تغير مداورة ليس ممازجة, مجزمة على مخالطة. يبقى كتغيره بالعود القمري وقطع الكافور والدهن على اختلاف أنواع, لأنه تغير عن مداورة, لأنه لا يمازج الماء وكراهته خروجا من الخلاف, يعني يظن أنه لا يحرم بس غايته أنه يكره ليه؟ يقولك عشان ما خروج من الخلاف اللي قالوا بتحريم. قال في الشرح, مين صاحب الشرح؟ ابن قدامة اللي هو عبد الرحمن ابن أبي عمر ابن قدامة اللي هو ابن أخي الإمام الموفق ابن قدامة. طيب قال وفي معناه ما تغير بالقطران والزفت والشمع لأن فيه دهنية يتغير بها الماء, يعني البرميل بتاع البلك, برميل أصله مصلحه بلك والبلك نشف فيه وبعدين حطيت فيه مية كالمية سخنة بدأ شيء منه يمازج فيه لكن لم يختلط به, لم يختلط الريحة تتغير ريحة المية تبقى ريحة فيها شيء من الجاز فيه لكنها ما زالت أوصاف المية موجودة فيها, فإن كنت أنت مش هتشربها ما تشربش, ولكن يجوز الوضوء بها ويجوز الغسل بها, يجوز الوضوء, لكن يقول لك يكره ذلك. وقال في الشرح: ما تغير بالقطران والزفت والشمع لأن فيه دهنية يتغير بها الماء ولكن لا يحب. ولا يكره ماء زمزم إلا في إزالة الخبث، يعني ماء طاهر وماء يستشفى به، شيء إنسان يشيل به النجاسة لا ما يلقش هذا الشيء، وإن كان لا يحرم لا يحرم، إنما لنا يكره ذلك استخدامه في إزالة النجاسة تعظيما له. ولا يكره الوضوء والغسل منه، إنك تتوضأ بماء زمزم تغتسل بماء زمزم لا مانع. لحديث أسامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بسجل من ماء، سجل جرد الماء، دعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ صلى الله عليه وسلم، شرب ماء زمزم وتوضأ في ماء زمزم أو من ماء زمزم صلى الله وسلامه عليه. رواه أحمد من حديث علي رضي الله عنه. وعنه، ما يقول عنه يعني يقصد عن الإمام أحمد، كان رواية ثانية عن الإمام أحمد. وعنه يكره الغسل، أن يغتسل الإنسان بماء زمزم. ليه يكره دي؟ قال: عشان العباس قال ذلك لا أحلها لمغتسل. إنما التشريع والتحريم، التحليل والتحريم مش من قول العباس، ما يكون من قول كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وده ما فيش فيها حاجة مرفوعة. ابن تيمية بيتوسط في الشيء بيقول: يخص الكراهة بغسل الجنابة، يعني كان الإنسان على جنابة يكره له أنه يغتسل بماء زمزم. النوع الرابع: ماء لا يكره استعماله. ماء لا يكره استعماله، نعدهم تاني الأربع أقسام دول. كنا بنتكلم في الماء الإيه؟ الطهور. الطهور أربع أقسام. القسم الأول وهو يحرم الماء المغصوب ونحو ذلك، مسروق مختلس ونحو. ماء يرفع حدث الأنثى ليس الذكر، والماء التي خلت به الأنثى، قلنا فيه خلاف والراجح قول الجمهور في ذلك، وإن كنا إذا قلنا بالكراهة يمكن لها وجه من النظر. ثالث نوع الماء الذي يكره استعماله، ماء يكره استعماله اللي ذكرناه كماء المقبرة ونحو ذلك. رابع نوع اللي هو ماء لا يكره استعماله، ماء لا يكره استعماله. طبعا كان المفروض يكون ده أول نوع، الماء الذي لا يكره، تحت حيرني لغاية ما يجيب لي الذي لا يكره. لا، هو يعني عايز يقول لك الذي يكره والذي يحرم محصور، محصور، فهنقدم الحدث المحصورة، الباقي غير محصور، فلما قدمت المحصور هقول لك غير ذلك كله يباح. يبقى هنا كأنه الحكمة من ذلك أنه هذا غير محصور، عشان كده أخره في النهاية، وإن كان مرتبته أنه يتقدم مش يتأخر. زي إيه بقى الماء الذي لا يكره؟ لك ماء البحر. ماء البحر ليه ما تقدم؟ إيه اللي تقدم؟ هو الطهور ماءه، الحل ميتاته، ماشي. والآبار والعيون والأنهار، لحديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله أنا توضأ من بئر بضاعة، بئر في المدينة اسمها بئر بضاعة، بضاعة، وهي بئر في وصف هذه البئر اللي موجودة، بئر فيها إيه؟ يلقى فيها الحيط ولحوم الكلاب والنتن، يلقى فيها. طبعا مستحيل ان ناس من الصحابة المؤمنون الافاضل يعملوا هذا الشيء، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في موارد المياه هنا. لا لا لا، يلقى فيها، يبقى هذا مبني مجهول، بمعنى انه قريب منها في مزبلة في حادة، رياح بتطير اللي فيها تروح سقطة في هذه البئر. لكن مش معناه ان حد يتعمد، اللي يتعمد ذلك ملعون، اللي يتعمد ان ندس الابار، حاشا للصحابة ان يتعمد احد من ذلك. يبقى هنا يلقى فيها، يعني بحسب كلب يشرب منها وقع مات فيها، ان هنا يشيلوا الكلب منها، يبقى كأنه كان حصل فيها شيء. لكن مع ذلك لم يتغير الماء، لم يتغير الماء، لأنه لو تغير بنجاسة نجسة لابد من نزحه على غاية ما نطمئن هي رجعت طاهرة مرة ثانية. إذا هذه الأشياء كانت تسفيها فيها الرياح، تسقط فيها بسبب الرياح، ولكن لم تغير الماء، لم يتغير الماء، يبقى الماء باقي على طهارته. يقول لنا: فقال صلى الله عليه وسلم: الماء طهور، طهور يعني طاهر في نفسه وطاهر لغيره، لا ينجس شيء. الماء طهور لا ينجس شيء، هذا حديث صحيح، الماء طهور لا ينجس شيء. هنا لا ينجس شيء، معقولة ما لا ينجس شيء؟ طب لو حطينا في صرف صحي فوق هذا لا مش هينجسه؟ يبقى الحديث وإن كان مطلقا لكن مقيد، مقيد، قيده الإجماع، قيده الإجماع، قيده العقل، يبقى على ذلك مقيد بالإجماع ومقيد بالعقل. قيده حديث ضعيف، هنقوله حديث ضعيف، طب بلاش من الحديث الضعيف، لكن الإجماع على معنى هذا الحديث اللي هو: إلا ما غير لونه أو ريحه أو طعمه، هذا حديث ضعيف، الزيادة دي ضعيف، لكن المعنى صحيح، الإجماع على ذلك. يبقى لو أن نجاسة وقعت في هذا الماء، ماء بير كثير ومازال اللون زي ما هو، لونه مية بيضاء، الطعم بتاعه ماء، الريح بتاعه ماء، يبقى على ذلك خلاص هو مية، لا صار متغيرة بحيث اللي يشوف لا لا دي نجاسة الموجودة دي، الآن نجاسة تغير اللون أو الريح أو الطعم، يبقى على ذلك نقول الآن هذا قد تغير، يبقى الآن ليس ماء طاهر، هذا الماء ماء نجس الآن أو ماء مقيدة، مية اتكبت فيه مية بصابون، بقى المية كله طلع منه تلاقي مية بصابون اللي فيه، هتسمي ده ماء طاهر مطاهر؟ هتنطاهر في ذاته ليس مطاهر لغيره، لأن تحول الآن صار مية بصابون وهكذا. يبقى هنا الماء طهور لا ينجسه شيء في زيادة، إلا ما غير لونه أو ريحه أو طعم زيادة ضعيفة، إنما الإجماع عليها، الإجماع على هذا المعنى. وحديث أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم الخمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ هل يبقى شيء من الدرن من الوسخ من القذر إلا عليه؟ أرأيتم؟ هذا الحديث رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيه ذلك. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم لا يبقى من درن شيء، قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله به الخطايا، فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله به الخطايا. الشاهد منه لو أن نهرا من باب أحدكم يغتسل منه، يغتسل منه دليل على أن يغتسل ماء النهر، ماءه طاهر ومطهر، طاهر ومطهر. طيب ماء أبار والعيون، ماء الحمام، ماء الحمام طاهر، لأن الصحابة دخلوا الحمام ورخصوا فيه، ومن نقل عنه الكراهة علل بخوف مشاهدة العورة أو قصد تنعمه. الحمام مأخوذ من الحميم، والحميم الشيء السافر، الشيء السافر، يبقى هنا الحمام كأنه المكان اللي بيسخن فيه الماء. زمان ما كانش في بيوتهم يسخنوا مية عشان يغتسلوا بيها، فيعني كان قليل سخن المية اللي موجود، إذا ولد استحمى مية سخنة ما لقاش. هنا الحمام مكان بقى بيسخن فيه الماء، بيتحط فيه أم ضخم جدا، وتحط تحته حطبا كثيرا ويوقد عليه، والناس بقى يدخلوا يغتسلون من هذا الماء، يستتيرون بعضهم عن بعض ويغتسلون فيه. فبيقول هذا الحمام اللي هيغتسل ما كانش فيه زمان لا مواسير مية ولا صرف ولا ما فيش، المية نازلة من الحمام عمالة تجري، ولكنه ماء كثير، فبيقول لك هذا ماء طاهر. الماء الكثير، الماء الموجود في الأم الكل بيغترف منه، بياخد منه بالكوز، ما هو دخل إيده بيغترف، ولكنه ماء كثير، فعلى ذلك هو طاهر وليس محرما، ليس نجسا. يبقى هذا الماء الكثير طالما أنه ماء كثير، ماء في بير بيغتسل منها الناس، ماء في أم ضخم بياخد منه الناس، يقول لك لا شيء في ذلك. يبقى هنا بيقول لك الصحابة دخلوا الحمام، وورد في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في المنع للنساء من دخول الحمام اللي هو الحمام العموم، هو المنع خوف الاطلاع على العورات، وأيضا إن المرأة تتكشف فيه. فجاء في مسند أحمد عن عمر رضي الله عنه قال يا أيها الناس إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعدن على مائدة يدار عليها الخمر، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بإزار، فلا يدخل الحمام إلا بإزار، يبقى يدخل مستترا يستر عورته. والمرأة قال ومن كانت تؤمن بالله واليوم الآخر فلا تدخل الحمام، لا بإزار ولا بغير إزار، منع المرأة أنها تدخل هذا الحمام العموم. يقول لنا هنا روى الدارقطني بإسناد صحيح عن عمر رضي الله عنه أنه كان يسخن له ماء في قمقم فيغتسل منه، قمقم إناء كبير زي البراد كده ضخم قوي يسخن فيه الماء. روى ابن أبي شيبة عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يغتسل بالحميم، بالحميم يعني بالماء الساخن، الحميم معنى الماء الساخن. ولا يكره المسخن بالشمس، ولا يكره المسخن بالشمس، يعني حل فيها مية حطوها في الشمس سخنت فيها، ولنا لا يكره ذلك، وهي محتاجة نحن نقول يكره ولا لا يكره، يقول لك محتاجة لأن بعض العلماء قالوا يكره، فاحتاج أن هو نص عليه. مين قال؟ قال الشافعي، الشافعي قال رحمه الله تكره الطهارة بما قصد تشميسه، بما يعني بالماء الذي قصد تشميسه. ليه كرهه الشافعي؟ كرهه من ناحية الطب ليس من ناحية الشرع أو الحديث، لأنه ما صحش في حديث، الحديث لا تفعلي فإنه يورث البرص، هذا حديث موضوع مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، يروي خالد بن إسماعيل وهو متروك، وعمرو بن أعسم وهو منكر الحديث. لكن عند الشافعية لما بيحكوا ذلك قالوا الكراهة من جهة الطب، إن الأطباء قالوا ذلك. في زماننا ما نعرفش هذا الشيء في الطب، إنه الماء المسخن بالشمس يورث برصا ولا غيره، لا نعرف هذا الشيء، يبقى الأصل إنه يجوز استخدام هذا الماء ولا كراهة في ذلك. قال والمتغير بطول المكس، المتغير بطول المكس، قال مكس ومكس هنا الماء الآجن، الآجن معناه المتغير، الماء غير آجن غير متغير، ماء آجن ماء متغير. قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه أن الوضوء بالماء الآجن جائز سوى ابن سيرين، ابن سيرين هو اللي خالف في هذه المسألة. الماء الآجن يمكن أنت لو جبت جبك المية ومليتها مية وسبتها شهر شهرين تفتحها تلاقي ريحتها متغيرة من بلاستيك اللي فيها، ليس الماء آجن، ماء آجن تغير بطول المكس، قاعد في حاجة بلاستيك فترة طويلة يتغير، حطه في حل نحاس ولا في شيء وقعد فترة طويلة تلاقي يتغير زنجر كده وتغير ريحته، لكنه ما زال طاهر على ما هو، ليس نجسا طالما أن اسمه ماء فليس نجسا. يقول وكذلك ما تغير في إناء الأدم، إناء الأدم، الأدم جمع أديم، أديم والأديم معنى الجلد، يعني معنى الجلد تجمع على أدم وعلى أدمة وعلى آدم وعلى أدم، ويقال الأدم، الأدم بس ده اسم جمعي، اسم جنس جمعي له، يقال الأدم. ما تغير في آنية الأدم والنحاس، طبعا نقول الأدم بخلاف الأدم، الأدم جمع إيه؟ إدام اللي بنغمز به، بنغمز، لكن هنا بقول الأدم، الأدم. أو يقول لنا ما تغير في آنية الأدم والنحاس ذكرناها، قال لأن الصحابة كانوا يسافرون رضي الله عليهم وغالب أسقيتهم الأدم، وهي تغير أوصاف الماء عادة، الأسقية وهم مسافرين مش هيحصل حل النحاس في الفهمية صعب، ولكن يشيلوا الأداوي، يشيل معاه المزادات، مزادة الإربة، إرب من جلد تبقى خفيفة يشيلوها عليها المياه في أثناء أسفارهم. الإربة الجلد دي لو تخيل أعرف في السفر بتاعهم شهر شهرين، المية اللي داخل الإربة دي بتتغير بيبقى ريحتها ريحة الجلد الموجودة فيها، فعلى ذلك هنا لم يحرمها عليه النبي صلى الله عليه وسلم. غالب أسقيتهم جمع سقاء، وهي الأدم، وهي تغير أوصاف الماء عادة ولو لم يكونوا يتيممون معه. أو بالريح، يعني الذي تغير بالريح، الريح تغيرت، هنا الريح غيرت الشيء، زي ما يكون في ميتة في أول الترعة تلاقي ريحتها جاية في آخر الترعة، يقول الريح الآن المية اللي في آخر الترعة هنقول نبي سيدة مش هنسرد المية خالص، لا يقول لك لا. لكن فرق من هذا وبين أنه إناء كبير نزل فيه بول، بول تغير بقى تشم ريحة بول، نجس ولا مش نجس؟ نجس، يبقى ده مش بقى مش ريحة جيفة موجودة في مكان الريح نقلتها لمكان آخر، لا لا ده شيء آخر، هنا الكلام ده شيء مخالط، إنما الجيفة مش حاجة مخالطة لها إنما مداورة لها، يبقى هنا بالريح من نحو الميتة لكونها مداورة وليست مخالطة. لكن فرضنا ان بير ميه ونزل فيه خروف مات فيه، الخروف عفن وتهرأ بداخل هذا، بقينا نشوف البير ريحه البير نجاسه، يبقى تغير ولا ما تغير؟ تغير طبعا، يبقى الكلام هنا لا لا يقول لك نحو ريح معناه انه زي ترعه زي ميه مكان كبير بير ضخم في ناحيه منه ميته، الرياح هذه بقت ريحه انتقلت لمكان اخر، لكن الميتة لم تتهرأ بداخلها، لم تختلط به حتى ننجس الماء. ولذلك لا نعلم في ذلك خلافا صحيح، طالما ان مجرد ريح وصلت من مكان لمكان لا شيء، لكن ما زالت بحيث ريحة الآن مش المهرك الممازج لها هذا يندس به. طيب او بما يشق صور الماء عنه، الذي يتغير بما يشق، زي النهر وانت ماشي جنب الترعة ماشي جنب النهر تلاقي الأشجار على الضفاف من ناحيتين ورق الشجر واقع بداخله، وبعدين لما تقعد المية فترة طويلة تلاقي بدأت طحالب تكونت فوقها بقى ريم على وش المية أخضر، كل هذا لا يغير لأن الماء طاهر، الماء طاهر. حين نمنع من ذلك من أنك تشرب من هذا الماء أو تتوضى منه، ليس شرعا، ليس انه حلال وحرام. الكلام هنا من باب اخر، من باب الطب، من باب الطب، ان هذا مؤذي ولا مش مؤذي، يبقى هيجي الحرمه من حاجه ثانيه، ان هذا يؤذي او لا يؤذي. لكن الكلام اذا كان هذا الشيء غير مؤذي فعلى ذلك تتوضا منه فليس بالنجس. يبقى او بما يشق صون الماء عنه كالطحلب، كالطحلب وورق شجر ما لم يوضع. قل الطحلب والطحلب والطحلب كلها لغات في كلمة طحلب. وكذلك ما تغير بممره على كبريت وخار وغيرهم، يعني الأرض اللي بتجري عليها الترعة اللي بيجري عليها الماء في القعر بتاعها في كبريت في حجر قار في حجر كبريت أو قار وبلك ونحو ذلك، مر عليه بقت في ريحة لكنه لم يتغير بها، فعلى ذلك ما زال الماء باقي على وصفه. وورق شجر على السواق والبرك وما تلقيه الريح والسيول في الماء من الحشيش والتبن ونحوهما، كل هذه الأشياء لا تغير من وصف الماء، فهو ماء باق على أصل طهوريته. الريح بتلقي تراب على مية الترعة، بتلقي تبن مع الهواء عصف على الوش الماء، لا شيء لا يتغير بذلك، لأنه لا يمكن صون الماء عنه. الإمام النووي يقول لنا لا تعتبر في المغير لمجاوره مجاورته لجميع أجزاء الماء، فإن ذلك هو المخالط. وده شيء جميل من النووي بيقول لنا إيه الفرق بين تغير مجاورة وتغير المخالطة أو ممازجة. مخالطة وممازجة واحد، تغير الثاني بسميه المجاورة. المجاورة بجيب حاجة ناشفة زي دي كده وحطتها جوه الماء، دي فرضنا لها ريحة، فهنا تغير الماء بريحة شوية منها للمجاورة. لكن لما أقول ممازجة معناها دي تهرأت فيها وبعدين اختلطت بكل الماء، يبقى مخالطة كل هذه لكل أجزاء الماء، كل هذه لكل، يبقى دي تسميه المخالطة والممازجة. لكن إنه مجاورة يعني بعض أجزاء الماء لمستها فتغيرت الريحة بها، يقول هذا تغير مجاورة ليس مخالطة. فيقولوها مثلا في الكافور اللي بيقع في المية، وقع مية كافور بداخل الماء، فالجزء اللي جنبه اتغير بيه شيء، بقت ريحة بتاعته، انت اخذت ريحة لحاجة تانية، يقول لك لا التغير ليس مخالطة، إنما زال الكافور ناشفة زي ما هي، ما تغيرتش، ما ساحتش بداخل هذا الماء. طيب هذا كان القسم الأول بتاعنا الماء الطهور. القسم الثاني هيقول لنا اللي هو الماء الطاهر. الماء الطاهر أظن الوقت كده كفاية عليكم، نرجعها المرة الجاية إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.